فيك الشمس تزرج لتهجج دايما للدياب الأموخ فوق لندر مترو الشتا ترشش بالقليل ملويمة بالليل وبنار لون تفور البيار وشتال زريرة في الدلار تعميلة يحضروا الودين ويسيقوا للوين فيك تاني مرا عبريها ديلة بباشي وفير الميليا تسير مليتك تمرة الناس جت عالهيا فيك تكسب السهر فيك تلعب الفار كتر المال خلع البديوة والرايا ازوي مال عالجليل والهوت الصيد زيتا انت ما انت لارفع نسوا نسي الرينا نربو كل جديدة لعوة من الأوى للوزن ولدوة في التامة دايم سهايتنا اتمين